نحن أولياء نحن نحن أولياء ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي ولا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما وما

Thank you. أَمْ فَمَنِ